إن الإنسان وقترب الله وأكبر. ومن شر حاسد إذا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب عليك مرتبه اعمل معروف الى الناس. ملك الناس الى الناس. الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنا من معروف يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. غريب يا حاج. قل أعوذ برب. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. غريب يا حاج. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. الله عليك يا حاج محمود. الله أكبر يا حاج. الله الله يفتح عليك يا عم الحاج. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الصحة والعافية يا شيخ، يديك الصحة، يديك الصحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير

Thank you. Yeah. كبير. الله أكبر بسم الله.